بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 69 على 1. بس أنا ظننت راح يقوم ناصر مكان ناصر. لا، ما راح يقوم، بس قصدي إنه راح يقوم ناصر. ما يعطي المواثيق. راح يقوم ناصر مكان ناصر الاحتجاج على كلمته. يقول ما صيفت معهم هو. مش هيك يا شيخ. ما انتبه سؤال. إنه يعني أنا أتواضع شوي. يعني انا متكبر يعني. لا لا، ما قلت ان الانسان عنده تكبر. ما قلت ان الانسان ما قلت تواضع الشيء. الله يطول عمره. صحيح، عفوا. لذلك ما اقول انا لصاحب خطا. الانسان تتكبر. نحن ما منا نستناه الا بالطيب، ومنا نجي نحن نقول له انك طولت الموضوع. انا في صومعتي هناك حيث رأيتني. نعم. يا ملائكة الله، لا بتأجون هذا من أجلك. ما نحسن ملائكة الملائكة لعندك. بتأجي الملائكة لعندك. مش إلاك، مش إلاك. هو في الزرقة. وأنا هني. شو بدنا بقى فيه؟ شو بده فيه؟ أستاذ هو دخل على الكبرياء مع بصر. قال له فقط على عبد العزيز بن باز. أبناه كتب على يدي. باز أكلمه. وما جاوب. تحت المجلات. هنا كان. ما فهمت. والشيخنا بالنسبة لمستفدنا بأذاننا. ما اختلفنا. من أين لكم؟ كيف تتخيلوا هذه الأمور ما بين رمشة عين إيش؟ تنصرع الأمور وبيكبر هذا الإنسان. شو الكلام هذا يا أخي؟ هذا خيال. ما بحب أنا أخواننا. ما بحب أنا أخواننا يعيشوا في الأوهام. لأن الدعوة السلفية من مزاياها وقضائلها أن بتوقظ الأذهان، ما بتخليهم مهابيل مجابيل. إنسان عشتم معه سنين وشفتم منه كل سوء وكل اعتداء وكل ظلم، مجرد ما يقول خلاص أنا تراجعت بس الشيخ يتواضع ويصالحني، كيف تقبل ذا الكلام يا جماعة؟ والله يا شيخ احنا عنه عدد. والله يا شيخ لو احنا عم بتطور تعلمنا وعندنا والله لو كل تراجعات لكن كما يعني قلنا شيخنا هو دفع شر، محاولة لدفع شر مكانك واضح. نعم، يعني بيعني المثل الحلبي يقول له ايش دخلك يا بيت عدوه، بيقول له صديقي جواته، والجماعة اصدقائنا واخواننا صارين جواته وحكموا عليهم. ولذلك نحن عم نريد مثل ما قلنا نحتمل القضية ويغلبنا مثل ما بقول حتى نشتريه، يعني تم سجل عليه ولو غلبنا. الله يجزيك. شيخنا فينا احنا هذا ممكن نقول ليوسف الهولي هذا وهو ايمن، احنا برضو بدنا نكسبهم، يعني ممكن نقول لهم انه نجيبوا الرسالة، شرط مثلا شرط الشيخ ان ياتي بالرسالة وان يعترف بالاخطاء التي وردت فيها. ايه، يجيب الشيخ يوسف الغويري يجيب الرسالة من عنده. نعم. نعملها دراسة ومن أرجيل فريات الأكاذيب. طيب. إذا بيرجع عنها وبيعاهد الله قبل البشر أنه لن يتكلم عن السلفي لا بخير ولا بشر، ولا يشتغل موقف الرسمي لإضرار بأحد السلفيين سواء كان كبيرة أو صغيرة. كلام جميل. الله خير يا شيخ، أكثر من هيك وأنا أسمع الشريطة لهما. جزاك الله خير يا أستاذ. أي نعم. كمان شيخ من بعد رايقة، رايقة. جزاك الله خير. ما دام رايقة القضية رايقة. إيه. بيت الإخوان يعني الأفراد الطيبين. أكرمكم الله. أي نعم. يعرفوا الطيبين جدا حلوة. الشيخ نسيب يعني كمان إن شاء الله. الشيخ نسيب هاي الوسيط. استاذك الله عبرك لا تعطي الملاحظات الله يسعدك. بس بدك تتواضع معنا. الله يسعدك. جاي لك ما تعطي الملاحظات.

يا أخي أنت الجماعة اتهمتم اتهامات والاتهامات هم بريئين منك. أنت قلت أن زوجات الرسول معصومة بعصمة الأنبياء والجماعة قالوا ما عندنا دليل بهالأمر ما من وقت نقلت عفوا لا بدي خاصة ولو كان هذا خلاف عادتي قدرت أنه كنت قاعد في المجالس أمامك 10-20 شخص وتفتري هذا الإنسان وتقول عنه أن هذا بجوز على أزواج الرسول ويكون قحبات تقدر تعمل هيك أنت منه؟ لا ما بعمل هيك لكن بقول له قلت هذا الكلام هذا نهيان ما بس أنا عنده هيك أوقات ما بيظهر مني السنة ليه هذا خلص الحق أكبر الحق أكبر حياك الله بقول له يا أستاذ الفاضل جناب القضية عن الشرطة بالأساس ما لا لزوم قطعيا أنت اعتقادك لك وجماعة قادر لهم أنا أرى أنه ما في داعي لفتح المسألة راح الشيخ نسيب بحشرة يجادل ويستميت بالجدال في هذه القضية فبالتالي أنا تفلس ما كان دليل معه بالأمر إذا بدي يسمي جادل وكذا معناها ما أعترف يا أبو أحمد يا أبو أحمد جادل في المسألة يعني هو مكتب أحي ما لنا مسألة أيوة عادل من أحمد ما بدنا مسألة إحنا يعني بدنا نجادله في الموقف يعتقد اخطا بموقفه بس هذا هو نعم وهو الان يعني يا ابو احمد ونحن شو عم نبحث عن الله هو عشان اقصد شيخي كلام العضال يا ابو بس كلامه سمعته انه هو انا ما بعمل هيك قدام منه لانه هو مسوي البارح وانت ايدته اسمع شوي اسمع وانت ما شاء الله ايدته ليش؟ مو إلك الكلام أنت أيدته بحجة يمكن سمعت منه أنه أكبر مني سنة الحق أكبر منك ومنه ومني من الجميع هذا مش مظلوم بهالعملية هاي مش مصطلع عليه ليش ما بتذكروا بهالعملية مشان يتوب إلى الله منها شو معنى قولك إن الله أنا جيب خير أقول الرجل اقتنع والعن اللي ناقش القضية وشاف حاله على خطأ مين أنا أقول لك موقف مش المسألة الاقتناع لا هو مواقف قريبة شهر ما في يعني ونرجو الله أن يكون فيها الخير الله بالخير مثل ما مثل بقول المثل من جسد المريض بنعطيه دواء يناسب لمرضه وقت اللي يكون مريض والرجل بيجيب سيرة إني كان عود من ناقصه بالأمور بس ما تعطيه إبر المخدرة بعد شوي في طيب حش صالح انت بكره عند الشيخ طبعا نيجي نروح بعد الفجر يعني لمين بدك تروح ايه ما في معنى يعني اقصد بتحب انه نروح مع بعض احنا وياك على الشيخ والله انا بريد خوفي من الرعد والرعد انا لا اروح معك وعادي اتصل في نسيب ويشوف نسيب ويجي ياخذ حصاله اذا كان لا احنا نظام اخونا وحبيبنا واكبر منا واقدر منا لكن يعني الشيخ نسيب بتقبلنا هيك اكثر كانه والله اعلم لا هو بتقبل كمان صالح يعني انا عارف يعني بالنسبه لصالح السؤال الان انه نطلع احنا قبل حج صالح ولا ناخذ حج صالح معنا كلنا لا والله راح تلقى معي خلاص هذا هو هلا باخذكم هذا هو طيب دخل عشائرية عليه هو بقدر ان شاء الله هو عايشها هو عايشها يا الله يجيب لي الخير انت اكثر من دنياكم يا استاذ رجل كبير مع منه ونحن اكبر منه اكبر فيه من الغير يعني اكبر فيه من الغير يعني بحبك شوية يعني واحد يجعله مكان خاصة ما اظن انك من الناحيه العلميه انت اخبر لا من الناحيه العلميه انت لا من الناحيه النفسيه هذا بحث علمي انا بقول نحن نفسيه استاذ الكريم ان شاء الله الناحيه العلميه انا من اقل كلام قلت احنا دائما بنقول يعني هذا الكلام متاكد عليه يعني هذه شهاده لوجه الله تبارك وتعالى الشيخ دائما بيقول والله انا لا اريد منهم الا ان يصورونه يعني يكفرونه والله لا نريد الا هذا مظلوم في الجماعة السلفية الظلم ما بعده ظلم الله الله يا اخي يعني انا اشهد لله